بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان درسنا في هذه الليلة قصة بين صحابيين، أو مجادلة وحوار بين صحابيين جليلين في أمر هام الخلل فيه كثير والزلل فيه أكثر. فقد روى عبد الرزاق في المصنف والخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وغيرهم عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أنه قدم وافدا على معاوية ابن أبي سفيان فقضى حاجته، أي قضى معاوية حاجة المسور رضي الله عن الجميع، ثم دعاه فأخلاه، أي اختلى به، فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة، أي على الحكام؟ فقال المسور: دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. فقال معاوية: والله لتكلمن بذات نفسك، أي تكلم بما في نفسك، وحلف عليه بذلك، والذي تعيب علي. قال المسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. قال معاوية: لا بريء من الذنب، أي لا أحد بريء من الذنب، فهل تعد يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسن بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ فقال المسور: لا والله ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب، أي لا أذكر ما عندك من حسنات وما تلي من أمور، إنما أذكر هذه الذنوب التي ذكرتها لك. فقال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفرها الله؟ فقال المسور: نعم. قال معاوية: فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله تعالى على ما سواه، وإنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجزئ فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب، إلا أن يعفو عمن يشاء، فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها، وأوازي أمورا عظاما لا أحصيها ولا تحصيها من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين والجهاد في سبيل الله عز وجل، والحكم بما أنزل الله تعالى، والأمور التي لست تحصيها وإن عددتها لك، فتفكر في ذلك. فقال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر ذلك. قال عروة: فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له. هذه الحادثة فيها أحكام كثيرة ومعاني جليلة. من هذه الأحكام أن الإمام إذا بلغه عن أحد من الرعية طعن أو تشويش عليه أن يدعوه وأن يبين له الأمر، ويقطع بذلك دابر الفساد. قال أبو بكر القيرواني في كتابه الإشارة إلى أدب الإمارة قال: قيل لبني أمية بأي شيء ذهب ملككم؟ قالوا: بتضيع الحزم وترك عمل اليوم إلى الغد. وفيه أيضا أن على الإمام أن يعرف أحوال الرعية وما يدور بين الناس، وأن هذا من الحزم في السياسة ومن معرفة ما يؤدي إلى صلاح الراعي والرعية. ومن هذه الفوائد أن المسور بن مخرم رضي الله عنه كان مخطئا في طعنه على إمامه، وذلك خصمه معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ورجع إلى الحق لما تبين له الحق. وقد تكاثرت الآثار في النهي عن الطعن في الأئمة. قال أنس رضي الله عنه: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب ونحو ذلك. وهذا النهي من الصحابة رضي الله عنهم ليس تعظيما لذوات الأمراء، وإنما لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم بالشر، والتي لا يقام بها إلا على الوجه المطلوب مع وجود سبهم والوقيعة فيهم. لأن الإمام إذا وقع السب فيه من الرعية سقطت هيبته، وإذا سقطت هيبته قل شأنه عنده، وإذا أمرهم بأمر عصوا أمره. ولذلك قال القرافي رحمه الله: قاعدة ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية. ومتى اختلفت عليهم، أي اختلفت الرعية على الأئمة أو أهينوا، تعذرت المصلحة. وقال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا الأمراء والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أذهب الله دينهم ودنياهم. الأمر الثالث أن الولاة بشر يخطئون ويذنبون كما يذنب غيرهم، فلا بريء من الذنب أحد، فمن استغفر ربه فالله غفور رحيم. وليس ذنبهم يبيح الخروج عليهم. قال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله تعالى، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهداية ولا تخالفه فتضل. الأمر الثالث أن الولاة يلون من أمر إصلاح الناس أكثر مما يلي غيرهم من العلماء والقضاة. ولذلك أول السبعة الذين يستظلون في عرش الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، أولهم من هو؟ إمام عادل. وسبب ذلك أن هؤلاء لما استظلوا في الدنيا تحت ظل عدله وكانوا دونه، جازاه الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله، فالجزاء من جنس العمل. فمن أضل الناس في الدنيا بعدله أضله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: العادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. قال: لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. وقال حسن البصري عن الأمراء: هم يلون من أمرنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. فقال ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربا يتقرب بها إلى الله تعالى. فولاية أمر الناس في الإسلام متعلقة بالدين، والسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وإن حصل منهم جور أصل من أصول الدين، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. قال القلعي الفقيه الشافعي رحمه الله: قال: نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود، ولو لم نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة. لو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع. ولذلك من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن فارق السلطان شبرا فمات فإنه يموت يوم يموت ميتته جاهلية. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام كما قال عمر: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وقول بعض الكتاب ممن انتشر في هذه الأيام أن بداية إلباس السلطة ثوب الدين من مقولة لعثمان أنه قال لمن يناوئه في السلطة حين خرج عليه الخوارج: لن أخلع ثوبا ألبسنيه الله، هذا الكلام ساقط وافتراء، لم يقله عثمان. هذا الثوب ثوب شرعي، ويدل على أن الإمارة متعلقة بالدين، وأن فصلها علمانية تخالف الإسلام. ثبت في الحديث الصحيح من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان، إن الله مقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فلن أخلع ثوبا ليس من كلام عثمان، إنما هي وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك لما اجتمع الصحابة وأرادوا مقاتلة الخوارج واستأذنوا عثمان، قال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه، أو فأنا صائر إليه. فهذا العهد من الرسول عليه الصلاة والسلام، وعثمان رضي الله عنه خليفة إمام راشد بالحق معطي. قال عليه الصلاة والسلام: هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى. وكان يقول: عليكم بالأمين وأصحابه، لما ذكر الفتن. وقال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطي، وهو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الآخر أن ولاة الأمر يتحملون أمورا عظيمة تتعلق بمصالح الأمة ومصيرها، وأكثر الرعية لا يدركون جسامة هذه الأمور. قد يرتكب الإمام المخالفة الظاهرة عند الناس، ولكنهم لا يدرون أنه دفع بهذه المخالفة أمرا كبيرا وشرا مستطيرا على البلاد. لا يعرف هذه الأمور إلا من كابدها. وقد قال سعيد بن جمهان لعبد الله بن أبي أوفى: إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها غمزا شديدا، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يقبل منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم. قال: فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم من السلطان. أمور الملك لا يقدرها إلا من يكابدها. وقد خلق الله للرجال للملك رجالا هم خليقون به. الأمر الآخر رجوع الصحابة رضي الله عنهم للحق. قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. والرجوع إلى الحق وإيثاره من أعظم ما يمن الله عز وجل به على العبد. قال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه، وعلى الحق وإيثاره، كما أن أعظم مصائب العباد تمسكهم بأهوائهم وإعراضهم عن العلم النافع. قال ابن الجوزي رحمه الله: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى كل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا أول فراه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه، ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه. فالإنسان لابد أن يسأل العلماء ولا يثبت على ما هو عليه، إن من الناس يسلك طريقا ثم يسأل ربه يقول: اللهم ثبتني على هذا الطريق حتى ألقاك بها، ما يدرك أنك على الحق. رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه عز وجل: إنك على الحق المبين، كان يقوم بالليل ويتوسل الله عز وجل بأعظم التوسلات، يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عليك أن تطرح بين يدي ربك بالليل والنهار وتسأله الثبات والهداية. كان يقول في خطبه: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الإنسان في غفلته قد يطمس على قلبه ويضل برأيه، فلا تتعصب لرأي، إنما تجرد الحق. قال ابن كثير: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. ومن فوائد هذه القصة دعاء الصحابة لأمرائهم. قال عروة: فلم يسمع المسور بعد يذكر معاوية إلا استغفر له. وقد تتابع أهل السنة على هذا الأمر، بل جعلوه علامة على السنة، حتى قال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقد كان الأئمة يقولون: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. والآثار والأقوال في هذا المعنى كثيرة جدا، وهذا كله من تعظيم الأئمة والقيام بحقوقهم. قال ابن جماعة رحمه الله في سياق ذكر حقوق الأئمة، قال: الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. قال: وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. وقال ابن تيمية رحمه الله: كان السلف يعظمون قدر نعمة الله بالسلطان، ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله تعالى، مع عدم الطمع في ماله ورئاسته. وفي هذا الحديث دلالة أيضا على سعة حلم معاوية رضي الله عنه، فبعد أن بين له المسور هذا النقد العظيم وهذا الطعن الشديد وما يعيبه عليه، ولم يذكر له أي حسنة، اعترف معاوية بذنبه وبين حاله وحاله مع الناس، ولم يمنع المسور من عطائه مع علمه بطعنه. ومعاوية رضي الله عنه من خير ملوك المسلمين، وهو صحابي جليل، وقد تتابعت أقلام كثير من الفتن وأهل الثورات من النيل منه رضي الله عنه وأرضاه. وسبب ذلك أن طريقته في الحكم تقطع الطريق عليهم في الوصول إلى الحكم، فقد عهد إلى ابنه يزيد بعده بالحكم، وأخذ البيعة من الصحابة على ذلك، وأجمع أهل السنة على صحة ذلك، فانبرى أهل الثورات في الطعن بهذه الطريقة، ولن يجدوا شيئا إلا بالطعن في معاوية. سئل الإمام النسائي رحمه الله عن معاوية فقال: إنما الإسلام كدار له باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار. قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عمن اجترى على معاوية وعلى عمرو بن العاص، فقال: لم يجتر عليهما إلا وله خبيئة سوء، ما انتقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. وقال أبو توبة الربيع بن نافع رحمه الله: معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترى على ما وراءه. بل الصحابة ميزان. قال الميموني رحمه الله: قال لأحمد: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. والناس اليوم يأتي الطاعن يؤلف الكتب في الصحابة، فيأتي العالم الناصح طالب العلم يرد ضلاله، فيغضبون للطاعن ولا يغضبون للصحابة لما تمكنت منهم الأهواء. قال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال السمعاني: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقال الشافعي رحمه الله: يا ربيع اقبل مني، لا تخوضن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن خصمك النبي غدا عليه الصلاة والسلام. مذهب السب والتكفير والطعن في الصحابة ابتدأوا الخوارج وتبناه أفراخهم على مر الأزمان. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: أصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح وكفر الصحابة. فإياك أن تسب صحابيا أو تتعرض لجانب صحابي. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا. الصحابة مكانتهم لا تدرك. قال سعيد بن زيد الصحابي: والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر نوح. والدفاع عن الصحابة واجب. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يرزقنا حبهم، وأن يجمعنا بهم مع نبينا في جناته جنات النعيم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.